نبيا ورسولا. هذا الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا يحتاج إلى فهم معناه والعمل بمقتضى، فإن مقتضى الرضا بالله ربا لمن شهد بذلك بقلبه ولسانه أن يرضى بما رضيه الله له من قول أو عمل أو معتقد، فما أراده الله من قول قاله، وما أراده الله من فعل فعل، وما أراده الله منه من معتقد اعتقد. وهكذا مقتضى الرضا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا أن نريد ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم من قول فنقوله، وما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل فعلنا، وما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من معتقد اعتقدنا، ومراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام الذي رضينا به دينه. هذا المعتقد ينبغي أن تتحرر حقيقته وأن تتقرر في نفس كل مسلم ومسلمة تقريرا حقيقيا قلبيا لفظيا، لا يكون رضا وإرادة وتقريرا شفويا، بل ينبغي أن يكون نموذجا صادقا وقولا له واقع. ولذا حين خير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه قررنا هذا المعتقد، فقد روى الإمام مسلم بل والبخاري واللفظ عند البخاري في كتاب النكاح في باب موعظة الرجل ابنته، وفي الحديث حين بلغ عمر رضي الله عنه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يهجرن سعى إلى معرفة الأسباب ونصح لابنته، وما أريد أن أتكلم هاهنا على هذا، وإنما أردت حين اعتزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه لمدة شهر بدأ بعائشة، فدخل عليها فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإني أصبحت 29 ليلة أعدها عدا. قال يا عائشة: الشهر 29. قالت: وكان ذلك الشهر 29. فأنزل الله آية التخيير، أمر المنزل سبحانه المنزل عليه عليه الصلاة والسلام، أمره أن يخير نساءه لقوله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الآية فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة إني دافر لك أمر، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. والمعنى لا لوم عليك إن أنت تأخرت في الجواب حتى تستأمري أبويك. فقالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. فقرأ عليها ما أمره الله بقوله لهم في الثلث الأول من سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أي من كانت تريد أن تحيا حياة تقول ما تريد وتفعل ما تريد ويكون حالها على ما تريد لا على ما يريد الله ورسوله، فلتأتي كل واحدة منكم كي أعطيها متاعها وأسرحها إلى أهلها سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أعد للمحسنات في إرادة الله أجرا عظيما، أعد للمحسنات في إرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرا عظيما، أعد للمحسنات في إرادة الآخرة. لم يقل أعد للمطيعات أو العابدات أو المكثرات من الأعمال، قال أعد للمحسنات، لأن الإحسان يعد أعلى أنواع مراتب الدين كما جاء في الحديث المعروف عند مسلم قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. أعد لهن أجرا وعظم هذا الأجر لأنهن رغبن عن الدنيا إلى رغبة الله، ورغبنا عن الدنيا وزينتها إلى رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغبنا عن الدنيا وزينتها إلى رغبة الآخرة. فرغبنا عنها أي عن الدنيا لا حاجة لهن فيها، ورغبنا فيها أي في إرادة الله ورسوله والدار الآخرة، فقمنا بهذه الإرادة على الوجه الكامل المكمل. فقرأ عليها الآية: وعمرها آنذاك يقارب 15، 16، 14 عاما. فأجابت جواب الفقيهة، جواب الصادقة، جواب الراضية لما أراده الله. قالت: يا رسول الله، أفي هذا أستأمر أبوي؟ فهمت الآية، فهمت قول الله عز وجل: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. رتب على هذه الإرادة الأجر. قالت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ أحتاج أستأذن أبي؟ أقول له: تأذن لي في أني أريد ما أريد الله يريد الله؟ أفي هذا أستأمر أبوي؟ أقول لهما: إني أريد ما يريد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أستأمر أبوي في أني أريد الآخرة؟ قالت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ هذا ما يحتاج إلى إذن الأبوي. فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فخير بقية نسائه، فقلن مثل ما قالت عائشة، لأنهن يريدن الله ورسوله والدار الآخرة. وأنت تريدين الله ورضيت به ربا، وتريدين رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيت به نبيا ورسولا، هذه الإرادة لا بد أن يكون لها حقيقة، وإلا فهي دعوة. والدعوة إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. فيستطيع الواحد منا أن يقول: أنا أريد الله ورسوله والدار الآخرة، لكن تفضحه شواهد الامتحان. أنت تريدين الله عز وجل، فابدئي أولا بإقامة توحيده في قلبك، وابدئي بتنقية فؤادك، وتطهير جنانك الذي بين جوانحك من كل شائبة، واجعليه نظيفا نقيا مطيبا معطرا مهذبا قويا صلبا شفافا لتوحيد الله وتعظيم الله وتعلقه بالله، بأن يتعرى ويتخلى عن كل مخلوق في الأرض أو في السماء. تخلى عن المخلوقين، تخلى عن الالتفات إلى أي مخلوق كان، وتحلى بتوحيد الباري جل وعلا معظما لربه، معترفا له بربوبيته، وبأنه المنفرد بأفعاله التي اتصف بها بأنه المالك وما سواه مملوك، وأنه الخالق وما سواه مخلوق، وأنه المدبر وما سواه مدبر. دبر أمر الممالك العلوية والسفلية، كل يوم هو في شأن، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. كل يوم هو في شأن من إغاثة ملهوف وتفريج كرب مكروب وشفاء مريض وإغناء فقير وهداية ضال وإعزاز من ذل ورفع من ومس وتبصير من عمي وإلباس من عري وإطعام من جاع. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوا لأهدكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أفسكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كل يوم هو في شأن في إحياء قوم وإماثة آخرين وإنباث شيء وإنباث شيء وتحريك شيء وإسكان آخر تصعد إليه الدعوات والحاجات والكلمات واللهفات والأنات والآهات تصعد إليه بجميع اللغات على اختلاف الحاجات فيقضي حوائج العبادة. دبر أمور الممالك العلوية والسفلية. قامت السماوات والأرض بأمره ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فلولاه ما تحرك متحرك ولا نبض قلب حي عاقل أو غير عاقل ولا رف جفن ولا تحرك قدم ولم تبث يد ولولاه من فتح فأه ولا نبث شعر ولا سمن بدن ولا وصلت حاجة. فسبحان من أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما. سبحان من دلت له الرقاب وخضعت له الصعاب. هو رب الأرباب وما سواه مربوب. تعلقت القلوب به فسكنت إليه وحنت إلى لقائه وأمنت بكنفه سبحانه. أعطى كل مخلوق خلقه ثم هدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فسبحان كم ذهبت من أمم من المكلفين جنهم وإنسهم وكم ذهبت من أمم في كبد السماء طائرة أو سابحة وكم ثني من دابة تدب على الأرض على بطنها أو على رجلين أو على أربع. ويخلق في كل حين ما يخلق. فأرحام تدفع وأرض تبلع. كل ذلك بإذن سبحانه وتعالى. فاللجوء إليه أمان والتذلل له عز والحاجة إليه غنى. والمالك الخالق المدبر من اعترف له بنعمه زاده من نعم وأفاض عليه من فضله وأنزل عليه من بركته. أمن الموحدون إليه فأمنهم في الدنيا والآخرة. ساروا إليه فهداهم في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فليت شعري أفتأمن القلوب الخائفة بسواه فتسكن القلوب الوجلة إلى غيره. أفيتعلق المتعلقون بمن يفتقر إليه؟ الملائكة مفتقرون إلى الله، خائفون منه، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة بجميع أعمالهم مفتقرون إلى الله، ينزلون بإذن الله، وما نتنزل إلا بإذن ربك. الجن، الإنس، جميع المخلوقات مفتقرة إليه، قد أخذ بنواصيها فأذلها وأخضعها، تذلت له جميع الخلائق وخضعت له، أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. سبحان الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فمبدأنا فقر، ونهايتنا فقر، ونحن مفتقرون إلى الله في مبدأ أمرنا ونهايته. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فمن رضيت بالله ربا سكنت إليه، وقامت بأوامره التي ذكرها في كتابه. قال الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إذا أمرتن معشر النسوة الطاهرات بإذن الله، أمرتن أن تذكرن في بيوتكن كلاما ووحيا ونورا وهدى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. اذكرن الآيات الآمرات بتوحيده، اذكرن الآيات الآمرات بالإحسان إلى عباده، اذكرن الآيات المتلوات عليكن الآمرات بحق الآباء والأمهات والجيران والإخوة والأخوات والعمات والخالات. اذكرن ما يتلى في بيوتكن من الآيات الآمرات بالعفاف والحجاب والأدب والتقوى. اذكرن الآيات المحذرات من الشرك، اذكرن الآيات المحذرات من القتل، اذكرن الآيات المحذرات من الزنا، اذكرن الآيات المحذرات من التبرج والسفور والتشبه بالرجال، اذكرن الآيات المحذرات من الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتين والنشوز وقطيعة الرحم والغيبة والنميمة. كل ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي السنة، والكلام في هذا يقول: وقد رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالرضا به يقتضي اتباعه في قوله بأن نقول ما قال، وفي فعله بأن نفعل ما أمر بفعله. أمر بتحجيب نسائه وإسدال جلابيبهن عليهن. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. جاء في سنة التحذير من إدخال الصور إلى البيوت لأنها تمنع من دخول الملائكة، ومنع دخول الملائكة إلى البيوت يقتضي حرمان السكينة والبركة والأمن والراحة، وأن يحل محل العباد المكرمين الشياطين. ومن جملة ما يمنع دخول الملائكة وجود الصور في جهاز الداش والتلفاز، أو الصور المتعلقة بالذكريات، بل حتى صور الحيوانات. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بطمسها، أخبر أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وهكذا أن ترضي لنفسك ما رضيه النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه وبناته من التقى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تكون المرأة مسلمة مؤمنة قانتة صادقة صابرة خاشعة متصدقة صائمة حافظة لفرجها ذاكرة ربها ذكرا كثيرا. وأنها إذا علمت ذلك لا ينبغي لها أن تختار لنفسها غير ما اختاره الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فاعتصمي بهذين الأصلين، اعتصمي بالله واعتصمي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. وهاتان إشارتان في هذا المقام العجل وقته الضيق أمده، ويكتفى بهذا للذيبة الموفقة أن تأخذ قصتها من توحيد ربها واتباع نبيها، وأن تغتنم أنفاسها في طاعة ربها قبل الرحيل وقبل بداية الانطلاق إلى الدار الآخرة، وقبل مجيء الموت بسكراته والقبر وظلمته والمحشر ورقبته وما بعد ذلك. اتق الله وابشري بزادك اقواك يوم ان تلقي ربك، وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. ابشري بهذا الزاد المبارك بين يديك، ابشري بلباس باطنك وقلبك لتقوى الله، فان الله لن يضيع توحيدك ولن يضيع صلاتك ولا صومك ولا عفافك ولا أدبك ولا حياءك ولا صبرك ولا إيمانك ولا صدقاتك ولا خشوعك. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فأعمالك محفوظة وأنفاسك مدخرة ما دمت قد وضعتها عند من لا تضيع ودائعه ولا تضل أماناته. فأعمالك محفوظة مكتوبة مسطرة، ما أحوجك للزاد يوم ينقطع الزاد، ما أحوجك لما يروي ظمأك يوم لا سقيا إلا من أكرمهم الله بالسقيا من حوض محمد صلى الله عليه وسلم. أبشري أيتها الموفقة بما عند الله عز وجل، والله عز وجل قد ذكر لعباده من الرحمات ما ليس في الدنيا إلا جزء واحد من مئة جزء. خلق الله مئة رحمة جعل في الدنيا رحمة واحدة، وذكر لعباده 99 رحمة يوم لقائه يرحم بها أهل التقى وأهل النقى، ومن استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا يرحمهم الله فيكرمهم إذ يفتدون عليه في دار غيابته ودار مقامه ودار كرامته، دار السلام ادخلوها بسلام من آمنين. انقضى النصب وذهب التعب، ذهب دار الآلام، ذهبت دار الآلام والأحزان والمصائب، وبدأت دار السلام سكنى لا انتقال منها، لا يبغون عنها حولا، وشبابا لا هرم بعده، وصحة لا سقم بعدها، وبقاء لا موت بعده، نعيم لا يفنى وكرم لا يضمحل في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ألا هنيئا وطوبى لامرأة بدأت الرحيل من دار الزوال والملائكة تبشرها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآية وفق الله الجميع إلى فعل الخيرات ترك المنكرات وحب المساكين ورزق الله جميعا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إنك جواد كريم. والحمد لله رب العالمين. وأنظر بعض الأسئلة هنا من الناس تقول السائلة امرأة تصلي بعد صلاة العصر تقوم تذهب بركعتين ولما ولما تقول لها لا تفعلي هذا تقول هذا هو الصحيح وعند ال عند ايش ايوه وعند الجدود تمسح في رقبتها. اولا الصلاة بعد صلاة العصر لا مكان لها لان الصلاة بعد صلاة العصر الا ما كان متعلقا بالسنة البعدية لصلاة الظهر فاتتها أحبت أن تقضيها بعد صلاة العصر بشغلها لا مانع. أما أن تجعل نافلة بعد صلاة العصر فلا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقولها هذا هو الصحيح الصحيح لماذا وعند من كانت تريد هاتين الركعتين تريد قضاءهما لفوتهما فقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا. وإن كانت تريد غير هذا فلا دليل لها يصح الاعتماد عليه في هذا. أما مسح العنق وتكبير مسح العنق فالعنق ليس من أعضاء الوضوء. أعضاء الوضوء اليدان الكفان الفم والأنف والوجه ثم غسل اليد اليمنى إلى المرفق واليسرى كذلك ومسح الرأس والأذنين مرة واحدة تقبل بهما وتدبر. وأما مسح الرقبة فلا يوجد في الأحاديث الصحيحة التي وصفت لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله الصحابة لا يوجد ذكر لمسح العنق أثناء تجديد الوضوء. والمداومة على هذا أمر محدث وقد تأثم إن فعلت هذا بعد معرفة الدليل. نرجو نصيحتكم الذين يتفرجون الداش والتلفاز نقول لهم حرام يقولون خلينا نسمع لما يهدينا الله سنبطل. الإيمان في القلب نحن نصلي ونصوم ونحضر المحاضرات جزاكم الله خيرا على حضور المحاضرات وأثابكم الله على صلاتكن وصومكن وأجركن على الله هذا بإذن الله أجره محفوظ ومشكورا على الحضور المحاضرات ومأجورات بإذن الله على إقام الصلوات والقربات من صوم وغيرها هذا أجره محفوظ بإذن الله. وأما النظر إلى الداش والتلفاز إثمه على جنب فمن كان يفعل خيرا وشرا يؤجر على خيره ويؤثم على شره. أما بالنسبة للداس والتلفاز فكله شر وبلاء. وهذه الأجهزة تعتبر قائمة بمهمة الشيطان على قدم وساق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. والتلفاز والداش عند الرجل والمرأة والشاب والشابة ليل ونهار، كلما كان في البيت كان أنيسا. وهذه الأجهزة تصلح وهذه الأجهزة تفسد ولا تصلح، وتدمر ولا تعمر، وتخرب ولا تبني، وتغفل ولا تعلم. فهي أجهزة تجهيل وتغفيل وتضليل. يعصي الواحد ربه فيها بسمعه وبصره ولسانه ويده وقلبه وقدمه. كيف؟ مثال، إن نظرنا إلى أثر الداش والتلفاز على الأولاد، على الأولاد، وجدنا أن في أفلام الكراتين ما يجعل الأولاد أعظم من الكراتين. فيه الدعوة إلى تشويه عقول الأولاد، دعوة إلى التنصير، دعوة إلى الخرافة، دعوة إلى الوثنية، دعوة إلى عبادة غير الله، دعوة إلى التميع. والأدلة على هذا يقول ذكرها، هذه الأفلام الكرتونية تعلم الأولاد قلة الحياة والبذل، السماجة والحركات الباطلة، وتدعوهم إلى غير ذلك. وما أريد التفصيل هنا بضرب الأمثلة. وإن نظرنا إلى الأفلام والمسلسلات، في هذه الأفلام والمسلسلات نساء ورجال، وفي البيت الذي فيه تلفاز رجال ونساء، هل يحل لك أيتها الموفقة أن تنظري إلى الرجال؟ إن قلت نعم فأين تذهبين بقول الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. إذا لم تغضض بصرها عن الرجال في التلفاز، وين تغض بصرها؟ عن البقر والغنم والجمال والأشجار والأحجار؟ عن إيش تغض بصرها؟ هؤلاء الرجال في هذا الجهاز، منهم المصارعون، منهم الفنانون، منهم الممثلون، منهم اللابسون للبراطي الجن، منهم على هيئات عجيبة جدا، ويتفنن ويغازل ويحرك عينيه ويحرك شفتيه، ويختارون ممثلين على وسامة وجمال وحسن، ولحاذين وفنانين ومهرجين. بأي حق تنظري؟ ألا يعد النظر إلى هؤلاء الرجال معصية؟ هذه معصية. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، في الشارع تغض بصرها معجبة، إذا تحتل تغض بصرها داخل بيتها. والرجل في البيت وأبنائه ينظرون إلى النساء، وفيهن الجميلة ذات القد والخد والنهد والثغر وغير ذلك، المختارات بأدق التفاصيل من قبل المخرجين. يختارون ممثلات بعد دراسة طويلة، يختارونها في صوتها وجمالها وقوامها وشعرها وذكائها وحركاتها، ويتبعون إلى التلفاز والدش، فيصبح الرجل ناظر إلى امرأة أفضل من زوجته، وناظر إلى التي تتفنن كاشفة لشعرها، كاشفة لنحرها، كاشفة لوجهها، كاشفة لساقيها، بل هنا أعظم وأعظم، وهي تتغزل مرة زوجة، مرة أم، مرة بنت، مرة أخت، مرة صحابية، مرة مجرمة. إيش هذا؟ هل يحل له أن ينظر إلى امرأة أفضل من جنس؟ إذن هذا إفساد. فعلى هذا الجهاز يدعو إلى معصية الله. فيه الغناء، والغناء محرم لما فيه من الدعوة إلى التعلق بالنساء والخمور والزنا والتشبب. في هذه الأجهزة تشويه للتاريخ الاسلامي في هذه الاجهزه تغفيل عن ذكر الله وعن طاعه الله. ولولا ان الوقت ضيق لزدت في هذا المقام ما زدت. فالذي يبقي هذا الجهاز في بيته يغش نفسه ويغش زوجته ويغش رعيته. هل قال الله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الدشوش والتلفزيونات والغناء؟ هل يوجد عندنا آية قرآنية؟ سبحان الله. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. التلفاز ليس فيه آيات ولا حكمة. الدش ليس فيه آيات وحكمة. الغنى ليس فيه ذلك. إذن التي تبقي تلك الأجهزة مخالفة لأمر الله، والمخالفة لأمر الله عقوبة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا كلام مختصر. هل يجوز امرأة أن تتدخل، أن تدخل المسجد وهي حائض؟ أرجو السؤال ضروري. من أهل العلم من منع دخول الحائض إلى المسجد خشية تلويثه، ومنهم من أجاز دخول الحائض إلى المسجد كشيخنا مقبل عليه رحمة الله وغير من أهل العلم. والذي عندي في هذا أن الأحوط لها أن أيام الحيض قليلة معلومة، أن تجتنب دخول المسجد إلا عابرة أو مارة، تأخذ دروسها من أخواتها، والدورة تأتي نادرة، والله المستعان، صيانة لبيت الله عز وجل. وإلا فالمسألة فيها خلاف. منهم من أجاز دخول للحائض إن أمنت تلويث المسجد، بحيث تكون آمنة من التلويث بالانتباه لنفسها، ومنهم من منع، والأحوط ألا تعرض نفسها لما تظل فيه خائفة قلقة. إيش هذا يا أخي؟ هل يجوز المرأة هل يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم؟ لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذو محرم. وجاء في بعض الحديث مسيرة ثلاث ليال، وجاء في بعض الحديث مسيرة يوم، وجاء في بعض الحديث مسيرة ليلة. لا يحل لها أن تسافر بغير محرم، والمحرم ينبغي أن يكون ذكرا عاقلا بالغا. فلو كان المحرم امرأة لا يجوز، امرأة المرأة ليست محرم. وإن كان صبيا لا يجوز أن يكون محرم. وإن كان مجنونا وإن كان كبيرا لا يبغي أن يكون محرم. لا يكون إلا ذكر ليس بامرأة، وعاقل ليس بمجنون، وبالغ ليس بجاهل. إن توفرت هذا وهي في حال سفر لا مانع. أما إذا كانت في حال الحضر وعندها ضرورة لا مانع، زوجها غائب، وأراد جارها وعندها مرض شديد، علم جيرانها بمرضها ولا يوجد أحد، يستعين الرجل بأخذ امرأته وهي معهم، يأخذ إلى المستشفى أو لحاجة، لا مانع إذا لم يكن مسيرة سفر. وأما السفر فلا بد من محرم. وفق الله الجميع للفقه في دينه، ثبات عليه، والحمد لله رب العالمين.